بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الأوقات المنهي عن التطوع المطلق فيها بالصلاة 3، من طلوع الفجر الثاني، أو بعبارة أخرى من دخول وقت الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، رواه أبو داود. من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال الترمذي: هو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وفي الصحيحين: إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال شيخ الإسلام: وليس بعد طلوع الفجر سنة إلا ركعتان. انتهى كلامه. والوقت الذي يستغرقه ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ويختلف باختلاف طول النهار وقصره. والوقت الثاني من أوقات النهي عن التطوع بالصلاة عند توسط الشمس في كبد السماء وانعدام الظل إلا يوم الجمعة، في الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه الإمام مسلم. فالنهي عن الصلاة الوارد في الحديث ظاهر، أما الدفن فصوب البغوي والنووي رحمهما الله وغيرهما أن المراد تأخيره إلى هذه الأوقات، أما إذا وقع بلا تعمد فلا يكره. قال شيخ الإسلام: الصلاة على الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، وإنما معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، أما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. والوقت الثالث من أوقات النهي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والمعتبر في وقت النهي هو الفراغ من صلاة العصر، لذا لو صليت العصر مع الظهر جمعاء في وقت الظهر ابتدأ وقت النهي، ويستثنى من ذلك قضاء سنة الظهر بعد العصر لمن شغل عنها أو نسي أداءها، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر. وإن قدوم وفد بني تميم شغلوني عنها، فهما هاتان الركعتان، متفق عليه. مستمعي الأكارم، إن أوقات النهي يحرم فيها التطوع بالصلاة لعموم الأحاديث السابقة، ويستثنى من التحريم قضاء الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. ولقصة نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وقضائه لها بعد طلوع الشمس، ولما فيه من الاحتياط لأداء الواجب وإبراء للذمة، ولو نذر أن يصلي عقب كل صلاة ركعتين فإن نذره لا ينعقد فيما بعد صلاة الفجر والعصر، لأنه نذر محرم، كما لو نذرت المرأة أن تصلي في أيام حيضها. ويجوز في أوقات النهي فعل ركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه. ومن حضر جماعة أقيمت وقد صلى قبل سن في حقه إعارة الجماعة ولو كان وقت نهي بعد العصر أو الفجر، لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، رواه الترمذي وصححه. ولحديث أبي ذر مرفوعا: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه الإمام مسلم وغيره. قال الإمام أحمد: في من صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون يصلي أي يصلي معهم؟ قال: نعم، ولئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به. وتجوز في أوقات النهي الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر، وكذا قضاء سنة الفجر بعدها. وذوات الأسباب وهي صلوات التطوع التي تشرع لسبب معين، كتحية المسجد تشرع عند الدخول المسجد وإرادة الجلوس، وسنة الوضوء وهي صلاة تشرع عقب كل وضوء. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. ففي هذا الحديث دلالة على فضل هذه السنة التي غفل عنها الكثير اليوم، وكذا جواز صلاة هذه السنة حتى في أوقات النهي لعموم قوله: في ساعة من ليل أو نهار. وللمسألة مزيد بيان ضاق عنها وقت هذا اللقاء، أكمله بإذن الله في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.